عهد عمر فإن وقوع فيما بعد عمر بعد الأزمة القاضية وبعد ما حصل في الناس من ضعف في الإيمان وبعد عن حد الإسلام فإن وجود هؤلاء فيه أكثر من باب أولى أن يكونوا أكثر كما هو حالنا اليوم، إن وجود السحرة والعياذ بالله كثيرون في المجتمعات الإسلامية، ومع الأسف الشديد أن بعض من المسلمين يستحي بهم ويصدقهم ويأتي إليهم، وهذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا من أكبر الكبائر السحر والعياذ بالله، والاستعانة بهم محرمة ومن أعظم الذنوب والمعاصي. إذا كان الذي قلبنا تكاهن فصدقه بما يقول فاتخر بما أنزل على محمد، فكيف بمن يأتي الساحر والعياذ بالله ويستعين به على الحق الضرر بإخوان المسلمين، إما بالقتل أو بالمرض أو التفريق بين المرء وزوج وغير ذلك، هذا لا شك أنه على خطر كبير، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك. نعم. غمره أي البول أي ستره بالماء وإن لم ينفصل الماء عن محله. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ في تطهير بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره أي البول أي ستره بالماء. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على طائفة كثيرة من أحكام هذا الباب، ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين لنا كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بعد أن ذكر لنا المصنف رحمه الله كيفية تطهير كثير من النجاسات، وتقدم الكلام على ذلك في الدروس السابقة. ثم إن المصنف هنا يبين لنا رحمه الله كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وبين لنا أن تطهير بوله يكون بنقح الماء على الثوب المتنجس ببول الغلام. نقحه يعني رشه بالماء وغمره بالماء، يعني تكثير الماء عليه، تكثير الماء عليه، فيؤخذ ماء ويرش عليه هكذا فقط دون عصر ودون مرس، يكفي أن ينضح الماء عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذي برضية غلام صغير فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بماء ثم نضحه على ثوبه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يغضب عليه الصلاة والسلام من بول هذا الغلام، ولم يغضب من والده لما أتى به، وإنما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء ثم نضحه، فبين الحكم عليه الصلاة والسلام ولسعة حلمه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام حسن هذا على ثوبه وحصول هذه النجاسة على ثوبه، لأن هذا وغيه لا يملك من لا يعقل، وهذا يخرج بغير إرادته، ووالده ليس يملك شيئا في هذا الأمر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل من أي تأثر عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنك على خلق عظيم. ثم إنه استفادة الأمة بيان هذا الحكم وبيانه بالفعل أبلغ من بيانه بالقول، بيانه بالفعل وفعله عليه الصلاة والسلام أبلغ من القول، فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه على ثوبه، يعني رشه رشا على ثوبه. فالغلام إذا كان لم يأكل الطعام، والمراد بعدم أكله الطعام يعني أنه لا يشتهي الطعام ويطلبه، لا أنه لم يدخل جوفه طعاما، لا هذا ليس مرادا، لأن الطفل الصغير وهو رضيع يأكل طعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالأطفال حين يولدوا ويحنقهم عليه الصلاة والسلام بالتمر، والتمر هذا طعام، والمراد بالطفل الذي لم يأكل الطعام يعني لم يعتد على غير اللبن، لم يعتد على غير اللبن، لا أنه لم يدخل بطنه طعامه، لقد يعطى طعامه، لكن المراد أنه لا يعرف الطعام ويشتهيه ويضربه ويعتاد أكله، فهذا بوله ونجاسته بوله مخفف، نجاسة بوله مخففة، فيكفي فيها الرش بأن ترش بالماء وتنضح بالماء دون أن يحتاج إلى عصر وإلى ماس، وهذا خاص ببول الغلام فقط، أما الجارية فلا بد من غسل بولها، فلا بد من غسل بولها، وكذلك غائطه، غائط الغلام لا بد من غسله، وكذلك الذي أولى غائط الجارية، وهذا الحكم خاص ببول الغلام الذكر، أما الجارية فلا، وهذا بوله هو من الذي أولى أيضا قيئه، لأن القي نجس، القي نجس، لكن القي من باب أولى، لأن نجاسة القي أخف من نجاسة البول، فمن باب أولى أن يكفي في القي النظر بأن يرش على الثوب المتنجس بقي الغلام، يكفي أن يرش عليه الماء وينضح ثوبه بالماء الأول. والمراد أنه يقصر بغسلة واحدة ولا يحتاج إلى مرس ولا عصر. يقصر بغسلة واحدة ولا يحتاج إلى مرس وعصر. الذي يظهر لي أن الفرق بين المرس والعصر أن المرس يكون باليد دون لين للمعصر للثوب نحوه، لكن العصر يحتاج إلى لين الثوب، هذا الذي يظهر لي الفرق بينهما. وهذا الاستعمال عند كلمة المرس أنه يمس بيده هكذا دون ليه، بخلاف العصر، فإن العصر يحتاج إلى لي الثوب وهكذا يقال، نعم، بخلاف المرس فإنه يقال هكذا، فلعل هذا هو الفرق، والله أعلم. نعم. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت لبل لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنضحه ولم يغسل، يعني رش الماء عليه رشا، فدل ذلك على هذا الحكم، وأن بول الغلام يكفي فيه إذا وقع على الثوب أن يرش الثوب رشا وينضح نضح، يعني يغبر بالماء دون إلى أن يحتاج إلى غسل وإلى عصر وإلى مرس، ما يحتاج. نعم. وإذا هذا في البول، ومن باب أولى القيء، من باب أولى قيئه، لأن القيء أخف نجاسة من البول. نعم. متفق عليه. وقولها لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار وطلب. إيه، ليس المراد أنه لم يأكل جوفه وطعام، لا، ليس هذا المراد. المراد أنه لا يأكل الطعام باختياره وبشهوته وبرغبته، بمعنى أنه يطلب الطعام وإذا رآه أخذه وأكله، هذا المراد. فإن كان قد أكل الطعام فإن نجاسته كغيره من سائر النجاسات على المذهب لا بد من غسلها 7 مرات، والقول الآخر في المذهب لا يحتاج لغسلها 7، لكنها تغسل حتى تزول النجاسة من مرة أو مرتين أو 3، لعل هذا هو الأرجح كما تقدم الكلام عليه فيما مضى من الدروس. لا عدم أكله بالكلية، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين الولادة، وقيئه كبوله بل هو أخف. نعم، يعني أنه يكفي فيه النضح وهو الرش. نعم. وعلم منه أنه لو أكل الطعام لشهوة غسل 7، وأنه يغسل من الغائط مطلقا. أما الغائط فهو يغسل مطلقا سواء كان من غلام أو من جارية. نعم. وأنه يغسل بول أنثى وخنثى. وأنه يغسل بول الأنثى، لأن النبي خص هذا الحكم به بالغلام، قد يغسل بول، ينضح بول الغلام ويغسل من الجارية. نعم. لقوله عليه السلام إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. نعم، له عدة ألفاظ. نعم. رواه أبو داود. نعم، رواه أبو داود قال هكذا إذا لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. قال قتادة إذا لم يطعم، قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه من أئمة المسلمين. نعم. والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر. المصنف رحمه الله يبين بعد أن بين الحكم، يبين الحكمة والعلة التي قالها بعض أهل العلم في التفريق بين بول الغلام وبين الجارية. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الغلام وبول الجارية؟ قالوا إن بول الغلام في أن بول الغلام حار بخلاف بول الجارية. وقيل إن بول الغلام ينتشر ويخرج بقوة فينتشر بخلاف بول الجارية، فلذلك يشق في بول الغلام ما لا يشق في بول الجارية. وقيل لأن الغلام محبب إلى النفوس أكثر من الجارية فيكثر حمله فيشق الاحتراز منه فخفف في حكمه. وقيل إن الغلام الذكر أصله من الماء والتراب فخف، وبخلاف الجارية فإنها أصلها من اللحم والدم. فأصل الغلام يعني يشيرهم به إلى آدم، فإن آدم خلق من إيش؟ من تراب. وأما الجارية فأصلها من حواء، وحواء خلقت من ضلع آدم، خلقت من آدم فأصلها من اللحم والدم، أما آدم فخلق من التراب. يعني هذه أقوال كثيرة ذكرها بعض أهل العلم، والله أعلم. الله أعلم، قد تكون الحكمة ما ذكروا أو يقول لكم بعضها، وقد يكون هناك حكم أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله وأن يسلم لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. هذا الواجب على المسلم سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. إنما كان قول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الواجب على المسلم أن يسمع وأن يطيع، ظهرت له الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي أو لم تظهر الحكمة أو لم تظهر له الحكمة. ولكن يجب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحته ولحكمه، لكنها قد يظهرها الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وبعض أهل العلم ويذكرونها، وقد لا تظهر الحكمة لأحد ويستأجر الله سبحانه وتعالى بها ابتلاء وامتحانا للناس. ولكن المسلم يذعن لأمر الله وأمر رسوله، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. ولذلك يقول بعض السلف لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم. الواجب على العبد أن يذعن لأمر الله وأن يذعن لأمر رسوله وأن لا يعترض على شيء، كونه لم يدخل عقله أو لم يدخل مزاجه يقول هذا الحكم ما هو داخل عقلي أو ما هو داخل مزاجي أو أنا لست مصورا الحكمة من ذلك. لا، كونك لم تتصور الحكمة أو لم يدخل هذا مزاجي في عقل، هذا ليس حجة برد النصوص الشرعية. فإن عقل الإنسان قاصر، الإنسان مهما أوتي من عقل فإن عقله قاصر عن إدراك الحكم الإلهية والحكم الشرعية. الواجب على العبد أن يعرف قدره وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا الحكمة، ولا أمر بأمر إلا لمصلحة وحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لمصلحة وحكمة. الواجب على العبد أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله وأن لا يعترض على شيء من ذلك، فإن الاعتراض على ذلك ربما أخذ بصاحبه والعياذ بالله من دائرة الإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، وأنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية. وقال الشافعي رحمه الله لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب. يقول في ابن ماجة ما تنطبق ابن ماجة. وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير غسل وجوبا ما احتمل أن النجاسة أصابته، غسل وجوبا ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن زوالها أي النجاسة. يعني ثم يبين المصنف الحكم ما لو خفي موضع النجاسة من الثوب. قد يعلم الإنسان أن هذا الثوب أو هذا المكان أو هذا قد تنجس، لكنه يخفى عليه في أي جزء من الثوب، هل في أعلى الثوب نجاسة أو في أسفله أو في ظاهره أو في باطنه لا يدري، أو في جانبه الأيمن أو في جانبه الأيسر، ماذا يعمل؟ يقول إذا علم نجاسة الشيء يجب عليه أن يغسله حتى يتيقن أن النجاسة قد زالت. لماذا؟ لأنه تيقن أن هذا تنجس، ويقين النجاسة لا يزول إلا بماذا؟ إلا بيقين الطهارة، فلا بد أن يغسل ما يتيقن به أن النجاسة قد زالت. فمثلا لو أنه علم أن أحد كم يتوقع التنجس لكن لا يدري هل هو الأيمن أو الأيسر منهما، يجب عليه أن يغسل الكمين، حتى أنه إذا غسل الكمين علم يقينا عندئذ أن الثوب قطه، أن الثوب قطه. وهكذا مثلا لو أن السجادة مثلا تنجست لكن لا يدري أي موضع منها تنجس، يجب عليه أن يغسلها كلها، أو يعلم أن في هذه الأرض نجاسة في حدود هذا المترين لكن لا يدري موضعه بالضبط، فإنه يغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة، لأنه ما دام أنه تيقن أن هذا الموضع تنجس لا يرفعه ولا يزوله لإيش؟ إلا يقين الطهارة. فلا بد أن يغسل حتى يتيقن أن النجاسة قد زالت عن هذا الشيء المتنجس، نعم، من ثوب أو بقعة أو بدن أو غير ذلك، نعم. فلا يكفي الظن ليخرج من العهدة بيقين، فإن جهل جهتها من نحو ثوب غسله كله. إن جهل جهتها من ثوب، علم أن هذا الثوب أصابته نجاسة لكن لا يدري هل أصابته في أعلى أو في أسفله أو في ظاهره أو في باطنه أو في قدامه أو في خلفه، لا يدري، فإنه يجب عليه أن يغسل الثوب كله، لأنه إذا غسل الثوب كله تيقن عندئذ أن الثوب قد طهر، أن النجاسة قد زالت. وإن علمها في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما. إيه لو علم النجاسة في إحدى يديه لكن ما نسي، هل تنجس اليمنى أو اليسرى؟ يجب أن يغسلهما، وكذلك الكمين، فإنه يجب أن يغسلهما حتى يتيقن الطهارة. نعم. ويصلي في صحراء ونحوها كحوش واسع خفيت فيه النجاسة بلا تحر وتقدم. نعم، تقدم الكلام عليه، وهو فيما لو كان في برية واسعة أو في حوش كبير وتنجس موضع منه، لكن لا يدري أي موضع حتى يجتنبه لا يصلي فيه، لا يدري، وهذا يشق في الموضع الكبير، في هذه الحالة يصلي في أي موضع ولا يتحرى للمشقة. والقاعدة الفقهية أن المشقة تجب التسيير، إذا وجدت المشقة وجد في مقابلها التيسير والتسهيل من الشارع، لأن هذا الدين ولله الحمد دين يسر ودين سهولة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج والمشقة مرفوعة عن هذه الأمة المحمدية. ويعفى في لكن تبين بهذا أنه لو كان مكانا ضيقا في الغرفة ونحو ذلك يجب عليه أن يغسلها كلها حتى يتيقن أنها قد طهرت، يعني لو أراد أن يصلي فيها. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم بل في صلاة وطواف عن يسير دم وقيح، وهو الأبيض القاثر الذي لا يخالطه دم، وصديد وهو الدم المختلط بالقيح، فيعفى عن يسيره ذلك بنحو ثوب أو بدن. من أنواع النجاسات الدم، فإن الدم نجس، وقال الإمام النووي رحمه الله تظاهرت الأدلة على نجاسة الدم، ولا أعلم فيه بين العلماء خلاف، فإن الدم نجس، وكذلك القيح والصديد، القيح والصديد، القيح الذي يخرج من الجروح، لكن القيح لا يكون فيه دم، وأما الصديد فإنه يكون فيه دم، هذا فرق بين القيح وبين الصديد، القيح مادة ثخينة تخرج من الجروح لكنها ليس فيها دم، لكن الصديد يكون فيه دم، فالدم والقيح والصديد هذه نجسة لكن نجاستها مخففة، وكونها مخففة يعني أنه يعفى عن يسير منها وليست مغلظة، مثل البول والغائط لا يعفى عن يسير منه، فإن البول والغائط لو كان مثل رأس الإبرة لا يعفى عنه، أما الدم والقيح والصديد فإن اليسير منه معفو عنه، لكن ما حد اليسير؟ إيش ضابط اليسير؟ كيف نعلم أن هذا يسير أو هذا كثير؟ اختلف أهل العلم في حد اليسير، فبعض أهل العلم قال الحد اليسير ما لا يستفحشه الإنسان في نفسه، يعني يرى أن هذا يسير، إذا رأى أنه يسير فإنه لا يجب عليه غسله، وإن رأى أنه كثير فإنه يجب عليه غسله. هذا قول به العلم، قال هو ما يراه الإنسان بحسب، كل إنسان حسب ما يرى. وبعضهم قال لا، العبرة بما يراه أوساط الناس، يعني المعتدلين من الناس، ليسوا الموسوسين ولا المبتذلين، لأن المبتذلين ربما يرون الكثير قليلا، ولا سيما من يخالطون الدماء كالجزارين ونحو ذلك، فإن هؤلاء ربما يرون الكثير يسير، ربما يرون ما يراه بعض الناس أنه كثير وما يسير. لماذا؟ لكثرة اختلاطهم بالدماء، فربما يقع على ثوب الواحد منهم يعني ربع دم ويرى أنه يسير، لأنه مبتذل ومعتاد للاختلاط، يعني يختلط بثوبه وبيدنه دماء، فربما يرى أن الكثير يسير. ولا أيضا عبرة بقول وبنظر الموسوسين، فإن الموسوسين يرون اليسير شيئا عظيما، فربما لو كان مثل مقدار الظهر رآه شيئا كثيرا، أو مثل حبة الزبيب ونحو ذلك ربما رآه كثيرا، لأنه موسوس على الناس. والعبرة بماذا؟ بالمعتدلين من الناس. وهذه رواية عن الإمام أحمد، دارها طائفة من أصحابه، من أشرهم الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وكذلك الإمام ابن قدامة، فإنهم رجحوا هذه الرواية وقالوا العبرة بما يراه أصحاب الناس، يعني المعتدلين من الناس بأحكامهم، ليسوا بالمعتدلين وليسوا بالمعتدلين. وبعض أهل العلم حده بالدرهم كما هو مذهب الحنفية، مقدار بمقدار الدرهم ونحوه، فما كان مقدار الدرهم أكثر فإنه يعتبر كثيرا، وما دونه فإنه يعتبر يسيرا. نعم. فالدم والقيح والصديد هذه نجاسات، لكنه يعفى عن يسير منها. طيب، ويعفى في كل شيء أم في شيء دون شيء؟ قال في المذهب كما ذكره المصنف أنه يعفى عن يسير الدم ويسير القيح والصديد في غير المائع والمطعوم، يعني ما يعفى عن في المائع، في الماء وفي العصير ونحو ذلك ما يعفى عنه، وكذلك في المطعوم في الأكل فإنه ما يعفى عنه، ولكنه يعفى في البدن والثوب. والقول الآخر في المذهب أنه يعفى في كل شيء حتى في المطعوم أنه يعفى، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح أنه يعفى عن اليسير. ولذلك الدم غير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الدم المسفوح، فقال سبحانه أو دم مسفوح، ولذلك الدم غير المسفوح الذي يبقى في العروق ويبقى في اللحم فإنه معفو عنه. ولذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يطبخون اللحم وكان الدم خطوطا في القدر في البرمة، تقول رضي الله عنه وكان الدم خطوطا في البرمة، فدل ذلك على أن هذا معفو عنه أيضا حتى في المطعوم وفي المشروب. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أن يسير الدم معفو عنه مطلقا، يعني في المطعوم وفي المشروب وفي البدن وفي الثياب، وإن كانت النفوس قد تستغني ذلك، لكن الحكم شيء واستقدار النفوس شيء آخر. نعم. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة من مصلي، لكن بشرط، يعني بشرط أن يكون هذا الدم الصديد من حيوان طاهر في الحياة، لكن لو كان من حيوان نجس كالكلب الخنزير لا، ما يعفى عن اليسير، لا في طعام ولا في بدن ولا في ثوب لا يعفى عن. لكن إذا كان هذا الدم والقيح الصديد من حيوان طاهر، من آدم أو من بهيمة الأنعام أو من حيوان طاهر غيره مما لا يوكل مثل الهر والفأرة، فإن الهر والفأرة هذه حيوان طاهرة في حال الحياة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي الإناء للهرة فتشرب ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها، فدل ذلك على أن الهرة طاهرة في حال الحياة، لكن إذا ماتت فإنها إيش؟ فإنها نجسة، فإنها نجسة. وكذلك دم السمك ودم الجراد هذا طاهر، دم السمك ودم الجراد طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك مباحة وميتة الجراد مباحة، ولو كانت ميتتهم غير مباحة لأمر الله سبحانه وتعالى بالتذكية، فكون الله سبحانه وتعالى أباح ميتة السمك وميتة الجراد دليل على أن دمهما طاهر كما قاله أهل العلم. من مصلي وغيره ولو دم حيض ونفاس. حيوان طاهر بالحياة يعني من مصلي وغير مصلي. نعم. قال ولو دم حيض ونفاس. ولو دم حيض ونفاس. تقدم معنا أيها الأخوة أن الخارج من سبيل لا ينفع عنه في نواقض الوضوء ليس كذلك. أن الخارج من سبيل لا ينفع عنه سواء كان بولا أو غائضا أو غيرهما لا ينفع عن اليسير. ألم يتقدم معنا كيف إن المصنف يقول ولو دم حيض ونفاس وغيره ذكر أيضا كذلك أو استحاضة ولو دم حيض أو نفاس أو استحاضة فكيف يجمع بين قولهم هنا وقولهم في نواقض الوضوء؟ ها مخرج الهود غير مخرج الحيض. بارك الله فيك لأن دم الحيض والنفاس له مخرج غير مخرج البول فهو إيش؟ فهو لا يخرج من مخرج البول. فتبين بهذا ألا اعتراض وألا معارضة بين قوله هنا وقوله فيما سبق في نواقض الوضوء لأن دم الحيض ودم النفاس يخرج من مخرج خاص وهو مخرج الولد لا يخرج من مخرج البول. فالولد والحيض والنفاس له مخرج خاص بخلاف البول. فلذلك الخارج من سبيل البول أو غائط هذا لا يعفى عنه سواء كان بولا أو غائطا أو قيحا أو صديدا أو دما فإنه لا يعفى عنه وإن كان يسيرا. لكن الدم الحيض والنفاس إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه. نعم. لأنه لم يخرج من سبيل البول. نعم. لا من حيوان نجس كحمار أو من سبيل لأنه كالبول. لأنه كالبول وتقدم معنا في نواقض الوضوء أنه لا ينفع أن يسير خارج منهما. وقدر اليسير من ذلك ما لما بين أن اليسير مفهوم عنه الآن يبين لنا ضابط اليسير وما هو حد اليسير. وقدر اليسير من ذلك ما لا ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس. أي ما لا يفحش في النفس يعني ما يراه الإنسان في نفسه أنه فاحش وأنه كثير فلا يراه في نفسه شيئا فاحشا. والقول الثاني ولعله هو الأرجح إن شاء الله أنه ما يراه المعتدلون من الناس المتوسطون المعتدلون ما يرون أنه فاحش فإن نحكم بأن الموضع الذي أصابه هذا الدف أنه نجس. وإن كان يراها المعتدلون من الناس أنه يسير فإنه معفو عنه. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. إن يقول إذا كان هذا الدم مثلا متفرق في الثوب لكنه هل نعتبره كثيرا أو نعتبره قليلا؟ نقول ننظر فيه إن كان في ثوب واحد فننظر إن كان لو ضم كله ورأينا أنه لو كان مكتملا عدينه كثير فإنه يجب غسله. وإن ضم ورؤي أنه لو ضم أنه لا يزال يسيرا فإنه لا يجب غسله. فهذا معنى قوله. ويعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله. وكذلك نعم يعفى من النجاسات التي يعفى عنها الدم اليسير والقيح والصليل كما تقدم. وكذلك يعفى عن أثر استجمار بمحله. الإسلام شرع حال خروج الخارج من الإنسان من بول أو غائط شرع له الاستجمار أو الاستنجاء. الاستجمار يكون بالحجارة وبنحوها كالورق والمناديل. وربما المناديل في وقتنا هذا من أفضل ما يستجمر به لأنه أبلغ في الإنقاء وفي التنظيف من الحجر وغيره. فالإسلام شرع للإنسان إذا خرج منه خارج أن يستنجي بالماء أو يستجمر أو يجمع بينهما. وتقدم أن أفضل ما يكون أن يستجمر الإنسان ثم بعد ذلك يستنجي بالماء وهذا أكمل أنواع الطهارة. ويليه في الفضيلة الاستنجاء بالماء فهو في المرتبة الثانية. ويليه في المرتبة الثالثة الاستجمار بحجر أو ورق ونحو ذلك. لكن هل يكفي للإنسان أن يستجمر حتى لو كان الماء موجودا؟ نعم يكفي للإنسان أن يستجمر ولو كان الماء موجودا بإجماع العلماء. وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكام الإنسان يجوز أن يكتفي بالاستجمار بحجر أو بمنديل ونحوه ولو مع وجود الماء، ولكن بشروط أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر أو بثلاث يعني مناديل فأكثر، وأن يحصل الإنقاء، الإنقاء التام، يعني لا يحصل تطييم المحل، بمعنى أنه لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بالماء، إلا بالماء، وأن يكون بثلاث مساحات، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة. إذا توفرت هذه الشروط جاز الاكتفاء بالاستجمار بإجماع العلماء. فإذا حصل الاستجمار بهذه الشروط جاز الاكتفاء به، لكن مع هذا لا بد أن يبقى في المحل أثر بسيط لا يزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء. فهل هذا الأثر البسيط الذي لا يزوله إلا الماء معفو عنه؟ نعم هو معفو عنه، لكن مع عفو العفو عنه ما دام في محله. فإن تسرب إلى غير محله إلى شيء من البدن أو إلى شيء من الثوب فإنه غير معفو عنه، فإنه غير معفو عنه. إذا تيقن أنه تسرب إلى بدنه أو إلى ثوبه من المحل المتنجس فإنه يجب عليه تطهيره بالماء. نعم، فهذا معنى كلام المصنف، فيعفى عن أثر استجمار بمحله، يعني بمحله.